يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل قدمنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: تلك الرسل، تلك مبتدأ، والرسل صفة، والخبر فضلنا بعضهم على بعض، يعني بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره. منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات، يعني رفع بعضهم على غيره درجات بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وهذا فيه إشارة إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهرة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ويعني هذه الخمس أو ليست يعني خطائص النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذه الخمس، وإن فهي كثيرة جدا، وقد استقصاها بعض الأئمة في علم مستقل من علوم الدين يسمى الخطائص، الخطائص النبوية. وأشهر ما ألف في ذلك وأقدمه وهو أين أنا أقول أقدمه الأول أقول أقدم ها الألف من زمان لا إذا في الدلائل اللي هو بالذات نتكلم في الخصائص وحقوق حقوق المصطفى أين الشفاء في حقوق المصطفى في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرحه القاضي شرحه من القاضي عياض والذي شرحه القاضي كذلك الخصائص الكبرى للسيوفي وظهر له مؤخرا مختصر لاحد العلماء وقد حقق احاديثه الى درجه جيده فهذا علم مستقل من علوم الدين وهو معرفه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتملت هذه المصنفات على مئات الخصائص مئات الخصائص ايضا الغماري له كتاب ايضا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه أي قويناه بروح القدس يعني الروح المقدسة وهو جبريل عليه السلام كان يسير معه أي مع المسيحي حيث صار ولو شاء الله يعني لو شاء الله أن يهدي الناس جميعا ما قتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل أي من بعد من أممهم يعني من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضمير بعضهم بعضا ولكن اختلفوا لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك فمنهم من آمن أي ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح ولو شاء الله ما قتتلوا هذا تأكيد ولكن الله يفعل ما يريد يعني من توفيق من شاء وإذلال من شاء قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله فكلم الله موسى تكليما وقوله إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهذه الآيات توضح ما أجمله يفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فبينت آيات أخرى أن من كلم الله موسى عليه السلام وقال ابن كثير منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال مقيده

قال تبارك وتعالى في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهم بالآخرة هم كافرون. أي نعم. والكافرون هم الظالمون. أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون. وإيثاره عليه للتغليظ والتهديد. فاستعمال لفظة الكافرون بدل التاركون الزكاة للتغليظ في هذه المعصية وللتهديد كما في قوله تعالى في آخر آية الحج: ومن كفر مكان ومن لم يحب فإن الله غني عن العالمين. فآثر من كفر على من لم يحجه. وللإيذان بأن ترك الزكاة من صفات الكفار. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المعنى: والكافرون هم الظالمون، أي لأنفسهم بوضع الأموال في غير مواضعها. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في ألا تنفقوا فتضعوا أموالكم في غير مواضعها. وفي هذه الآية دلالة على حسن المسارعة إلى الخيرات قبل فواتها بهجوم ما يخشى معه الفوت من موت أو غيره. لأن طبعا صحيح يوم القيامة هو يوم الموقف الأكبر، لكن كل إنسان منا له يوم قيامة خاص به، وله ساعة وله يوم آخر نسبي. هناك يوم آخر معروف في حق الدنيا كلها، لكن هناك يوم آخر في حق كل منا. كل واحد منا له ساعته وهي لحظة موته التي بها يبتدئ رحلته في اليوم الآخر. بمجرد خروج روحك فأنت تنتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة. واضح؟ فلذلك فينبغي أن يعني كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كذلك هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فاتنا أن ننكر تفسير السيوف الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يقول زكاة، أنفقوا زكاة هذا الرزق من قبل أن يأتي يوم لا بيع يعني فداء فيه ولا كلة يعني صداقة تنفع ولا شفاعة يعني بغير إذنه وهو يوم القيامة. طبعا هنا قراءة فيها ايه الفتح في الثلاثة، يعني من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة. واضح؟ هذه قراءة اخرى برفع الثلاثة، هي لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة. والكافرون اي بالله او بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم امر الله في غير محله. ثم قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال: الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو. لا إله حق، لأن كما نعلم الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل. هل هناك أدلة من القرآن على أن هناك آلهة باطلة؟ أي نعم صحيح. أنا لا أريد العمومات، يعني صحيح كلمة اتخذ من دون الله آلهة فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. أنا أقصد تنفيذ. نعم. الهوى مثل الاله يعبد من دون الله. الهوى افرايت من اتخذ الهه هوى. فكلمه اله تطلق على اله الحق والاله الباطل. اله تطلق على اله الحق والاله الباطل. الشيطان اله لكن اله باطل. والدليل قوله تعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. فذلك ايضا وعبد الطاغوت. الطاغوت هو الشيطان. أي نعم. أي انظر إلى إلهك الذي غلط عليه عاكفا. العجل عجل التمرين. واضح. أي في السنة فيه برضو معنى حديث معروف: تعس عبد الدينار، يدل أن المال يعبد إله. تعس عبد الدينار فعس عبد القطيفة، فعس عبد الخميطة، فعس وانتكف، وإذا فيك فلن تقف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الآلهة الباطلة كثيرة جدا لا تنتهي ولا تنحصر، واضح؟ والآلهة الباطلة منها ما يعبد بالرضاب، ومنها ما لا يعبد ضد إرادته، ومنها ما لا يحس بعبادة الأحجار والأصنام. لكن المسيح عليه السلام إله باطل عبده النصارى زورا، وكذلك عزيرا عليه السلام، فهذا بريء بشك من هذا. كذلك الأولياء والصالحون الذين يعبدون بعد موتهم وهم لا ذنب لهم في ذلك، واضح، وهم غير راضين عن هذا. أما الآلهة التي كانت راضية أو التي عبدت من دون الله من غير ذلك الفتن، فإنها تكون تقود أهل يعني عبدها إلى النار يوم القيامة. إذن نحن لا نقدر في خبر إله أن فيها للجن في الخبر المعروف اللي هو بيقدر به، لما كانت المدرسة زمان بيقولنا لا زعيم إلا جمال، يبقى لا زعيم موجود، واضح؟ فيقدر خبر ما فيها للجن بإيه؟ بكلمة موجود. لكن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هل نقول لا إله موجود إلا الله؟ لماذا؟ لأن هناك آلهة كثيرة غير الله، هي آلهة باطلة. ولذلك نحن لا نقدر لا إله موجود إلا الله، لكن نقول لا إله حق إلا الله، لا إله حق، يعني لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل إله من دون الله عز وجل فهو إله باطل، ويجب أن تكفر به، واضح؟ فلذلك يقول السيوطي هنا رحمه الله تعالى: الله لا إله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، الحي أي الدائم البقاء، القيوم أي المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة أي معاد ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه له فيها، فلا تكون شفاعة إلا بأن يأذن الله لمن يشفع في هذه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يعلمهم به، منها بإقبال الرسل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، وهذا القول ضعيف. تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم وسع علمه، هذا القول ضعيف، وإن رجحه الحديث لا تؤيده، وكذلك اللغة، وسيأتي مزيد بيان هذا إن شاء الله. وقيل وسع كرسيه أي ملكه، وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته، لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترك. يقول القاضي كنعان: هذا حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يوجد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: والذي تقتضيه الأحاديث، والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وأخرج الأجري وحاكم البستي في صحيح مسنده والبيهقي، وذكر أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الصحراء شاسعة مترامية الأطراف، ألقيت فيها حلقة صغيرة. تنظر الثلاثة هنا، فكل السماوات السبع بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، في أرض الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني أن العرش النسبة أيضا بين العرش وبين الكرسي كالنسبة بين الكرسي وبين السماوات السبع. فالعرش غير الكرسي وأعظم منه، لأن بعض العلماء قالوا إن العرش إن الكرسي هو العرش، لكن هذا الحديث يثبت أن العرش غير الكرسي وهو أعظم منه، هذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى أن العرش هو الكرسي، وعلى هذا القول مشي الجلالان في هذا التفسير

لأن الابن القتيل قال له ان اطلبه بانه يوجب ما شاء ويراه يعني مناسبا ان وجد شيء لا يليق بمقام الوالد فلك ان تغيره. فنخشى اشد الخشيه ان يكون هذا الجزء مما نالته يد هذا المعتدي. لان منهج تقريره السلفي واضح جدا اذا قرات مقدمه هذا التفسير التي استوعبت الجزء الاول منه والتي سماها تنبيه خطير في قواعد التفسير. القطري ينتقد لمنهج السلف بكل وضوح، يعني ما يسلك ابدا سياسه ايه اللي يمسك العصا من النكس، لكنه دائما قاطع في قضايا العقيده السلفيه من الناس الواضحين جدا في هذا الباب. لا يعرف ابدا التمويل. فيصعب جدا القاتل يكون كلام اصلي بهذه الصوره التي ليس فيها الا حكايه قولين، قول اعتمده وهو ان الكرسي هو العلم، وقول اخر اشار اليه عرضا وهو ان الكرسي هو العرش. ويبعد جدا ان القاتل لا يذكر، وهو رجل مطلع على السنه ومطلع على الاحاديث، ويعني يغيب عنه ان الاثار التي دلت على ان الكرسي غير العرش وغير العلم. فهنا ما ادري يعني الشخص الذي علق هنا على هذه الطبعه ذكر هذا التعليق، وهذا التعليق اذا ساقراه عليكم ستحسون ان هذا هو فعلا الذي كان يليق بالقاسمين. فالله اعلم سبب من المسؤول عن ترحيل هذا الجزء من اعلى الى اسفل من المثل الى الحاشيه، ساقراه عليكم على هذه الاحوال. يقول كان المؤلف رضي الله عنه فسر الكرسي بما ياتي. الكرسي بالضم وبالكسر السرير والعلم كما في القاموس. قال الازهري والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الازهري عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الكرسي موضع القدمين واما العرش فانه لا يقدر قدره. قال وهذه روايه اتفق اهل العلم على صحتها. قال ومن روى عنه في الكرسي انه العلم فقد ابطل. فواضح جدا من الكلام في ابطال من تفسير الكرسي بالعلم. واخرج ابن جرير عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش الى فاتره. وفي الفتح الكرسي هنا الظاهر انه الجسم الذي وردت الاثار بصفته. يقول ثم ان المؤلف عدل عن ذلك الى ما تراه، اللي هو الكلام الاول بان الكرسي هو العلم، وجاب كلمه الكراسه والعلماء كراسي الارض الى غير ذلك. فالله اعلم من الذي عدل في الحقيقه، لكن انا احرص ان انوع عن هذا الامر لئلا تغتروا بمثل هذا التاويل. ولا يؤوده حفظهما، لا يتقنه ولا يشق عليه. يقال آده الأمر أودا وأوودا كقعود بلغ منه المجهود والمشقة. لا يثقله ولا يتعبه حفظهما أي السماوات والأرض، فلا يفتقر إلى شريك ولا ولد. وكيف يشق عليه وهو العلي العظيم؟ العلي قال ابن جرير قال بعضهم يعني بذلك علوه عن المظير والأشباه، تعالى عن أن يكون له مظير أو شبه. وقال آخرون العلي يعني على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه، كما وصف نفسه أنه على العرش، فهو عال بذلك عليهم العظيم أي أعظم من كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله، وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم. والأحاديث كثيرة طبعا في فضل آية الكرسي، يعني نكتفي بهذه الإشارة اختصارا. فإن قلت لما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد، يعني ما سر هذا التفضيل العظيم؟ قلت أي في الجواب لما فضلت له سورة الإخلاص، كما فضلت سورة الإخلاص وصارت يعني ثلث القرآن، ف ولذلك قبلت هذه الآية بالذات لأنها أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على صفة الرب تبارك وتعالى لاشتمالها على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى. ولا مذكور أعظم من رب العزة، فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار. يعني القرآن كله أفضل ذكر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يذكر الله به من هذا الذكر هو ما تمحض لذكر رب العزة سبحانه وتعالى. فكلما كانت فكما ترون آية الكرسي الصحابي القصة المعروفة لما كان يكررها في الصلاة وسأله الرسول عن سبب ذلك قال إني أحبها لأن فيها صفة الرب، قال إن حبك إياها قد أدخلك الجنة، أو أعلم أن الله سورة الإخلاص أن الله يحبك بحبك إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذلك هنا أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لأنها تمحضت لأعظم ذكر أعظم مذكور وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما ترون، إثبات للكمال ونفي للنقص. ثم قال تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين يعني لا إكراه على الدخول فيه، لا إكراه على الدخول فيه. وقال الإمام النحات في ناسخه قولا سريعا في هذه الآية منه ما يلي، قال من العلماء من قال هي منسوخة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا الإسلام، مش مثل العرب أمرت أن أقاتل الناس. وقال بعض العلماء ليست بمنسوخة، لا إكراه في الدين ليست منسوخة، ولكنها نزلت في أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان، فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار. واحتج لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعجوز نصرانيا أسلمي أيتها العجوز تسلمي، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب. قال عمر اللهم اشهد، ثم تلا لا إكراه في الدين، اللهم اشهد يعني أني بلغتها ودعوتها، ثم تلا الآية يعني لا سبيل إلى إكراهها على الدخول في الدين. وممن قال إنها مقصوصة يعني باليهود والنصارى ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجلت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، قالت الأنصار لا ندع أبناءنا، فأنزل الله هذه الآية. على أي الأحوال هذا قول بلا شك صحيح، لا إكراه في الدين يعني لا يكره أحد على الدخول في الدين، فهذا إنما هو في اليهود والنصارى، وإلا المشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام. ولذلك نلاحظ أن السيوف التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت، هناك سيف على المشركين وسيف على أهل الكتاب وسيف على أهل القبلة، أما دليل سيف آية أما دليل سيف المشركين فهو قوله تعالى في سورة براءة فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما السيف الذي على أهل الكتاب فهو المذكور في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. أن السيف الذي سل على أهل القبلة فدليله في سورة إيه؟ الحجرات، يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أن هو الصيف على البغاء الذين يخرجون على الإمام المسلم بتأويل كما هو معروف ومفصل في كتب الفقه. أما من أعلن يعني قبوله الإسلام وشهد الشهادتين ودخل في حكم الإسلام فهذا لا يقال في حقه لا إكراه في الدين، أما منذ دخلت الإسلام إذا تحترم قوانينه وتحترم شريعته ونظمه فلا يجوز لمسلم أعلن إسلامه وشهد الشهادتين أنه مثلا يضيع الصلاة أو يضيع الزكاة إن وجبت عليه أو الحج أو غير ذلك من فروض الدين ويقول لا إكراه في الدين. لا يجوز له أن يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول لا إكراه في الدين، هذا لغير المسلم. أما المسلم فيجب عليه أن يحترم نظم هذا الدين وقوانينه وشريعته، وإن كان هذا يعني ما تعتمده القوانين الوضعية، يعني أي دولة إذا قام واحد من رعاياها يريد أن يغير نظمها ودساتيرها وقوانينها ماذا يفعلون به؟ يحاكمونه بتهمة الخيانة العظمى، وأخطر شيء في أن يقتل، واضح؟ لأنه خرج عن النظام أو يريد أن يغيره. فإذا كان هذا في القوانين الوضعية ولا يعد هذا إكراها، وأعتذر إلى أن يقول لا إكراه في هذا، واضح؟ كيف بدين الله سبحانه وتعالى؟ فمن دخل في هذا الدين يجب عليه أن يحترم شريعته وأن يعني لا يحيد عنها. فلذلك لا ينبغي أبدا الإنصاف إلى مثلا من طرح بالحجاب وتحتج بقوله تعالى لا إكراه في الدين، يقول هذه هي من يهودية أو نصرانية. أما المسلمة فالمسلمة ينبغي أن تذكر بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ فالإنسان عبد لله مقيد بأوامر الله عز وجل، ليس حرا في أن يتبع ما شاء من الشرائع بعد أن أعلن انتماءه للدين. هذا باختصار، والموضوع يعني يحتاج لوقت أكثر من هذا، لكن نرجو في فرصة أخرى إن شاء الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحد على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن عمي قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها مقصورا. فالنفي بمعنى النهي، وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير من العلماء. لا إكراه في الدين ظاهره الخبر ومعناه النهي، يعني لا إكراه في الدين يعني لا تكره أحدا على الدخول في الدين. إذا ما الجواب عما هو مشهور عن بعض السلف من أنه قال: أن نحن خير الناس للناس نسوقهم إلى الجنة بالسلاسل؟ ما معنى هذا؟ قال هذا إكراه في الدين. طيب دعوة منها بالثلاثة، أي نعم صحيح، يعني هذا تفسيره أن المسلمين في حالة الجهاد مع الأعداء طبعا يتحصل عن نتائج المعركة أنهم يأثرون بعض الكفار، يكونون أسرى فيأخذون في الثلاثة إلى ديار الإسلام. إذا عاشوا وسط المسلمين ورأوا الإسلام مطبقا وأنصتوا لدعوة التوحيد فإنهم يعني يدخلون في هذا الدين أفواجا، واضح؟ فمن علم الله في قلبه منهم خيرا فتح قلبه وشرح صدره للإسلام، فتكون السلاسل هي التي هي السبب في ايه؟ السلاسل الأكس تكون قادته إلى الدخول في الإسلام، وليس المقصود بذلك الإكراه على الدين. قال القحطان: لما بين تعالى دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للعذر أخبر بعد ذلك أنه لم يبقى بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر. نرجو من الأخوات إن شاء الله أن طرفنا لأن حيحصل توزيع جوائز الامتحان الأخير إن شاء الله. فطبعا الإكراه يتناحى مع كون الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء. أي نعم. فهذه الآية مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا نثبت التصرف والانحراف في فهم آيات الله، لأن بعض الناس اللي الدجالين يخدعون الناس بأن الإسلام يقدس حرية الرأي بمعنى حرية الكفر، ويستدلون بمثل هذا الآية، يقولون أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيظنون أنها على التخيير، يعني أنت حر اكفر أو آمن بهذه الحرية الشخصية. لا، ليس المقصود هذا إبطال وإبطال لمعاني كلام الله، وإنما هذا المقصود به التهديد، المقصود به التهديد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والدليل أن بعد أو عقب هذه الآية مباشرة يقول تعالى وقول الحق من ربكم، مفيش تمييز بين الحق والباطل، لأن وصل بعض للأسف كبار الخطباء أنه استدل على تقديس حرية الرأي في الإسلام بما حصل من يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس، فيقول انظر حتى إبليس أعطاه الله حرية الرأي. هذا حقيقة استدل معاني القرآن، وهذا تأثر جميل بهذه الأفكار الإلحادية التي تشيع الآن في المسلمين في زمن الغربة، ولا ينجو إلا من يعني أراد الله سلامته ورجاته من هذه الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. الى هذا الحد ان يستدل على حريه الراي ان حتى ابليس ترك الله لا قضيه الراي، قال عبر عما في نفسك، واضح؟ كذلك يستدلون او يستدلون معاني مثل هذه الايه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر الى قوله بعدها انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس السراب وساءت متفقا. كذلك اعملوا ما شئتم، مقصود لا التهديد فسوف تحكمون، هذا هو المقصود، وليس معناها التخيير والاباحه اعملوا ما شئتم، والا هذا يكون تحطيما لدين الاسلام كله، لان يدخل في اعملوا ما شئتم عباده الاصنام وشرب الخمر والفواحش وغير ذلك، وهذا طبعا ليس هناك قول يفسد الاسلام اكثر من هذا التاويل القبيح. فيعلم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يمكنه عدل عادل ولا جور زائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، وإنما لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل. هذه حكمة الجهاد، فقط إزالة الحواجز التي تعيق وصول الدعوة إلى عباد الله لإنقاذهم من النار. هذا الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عنا خيرا، أنهم فتحوا البلاد، فارقوا الأوطان وأنفقوا الأموال وبذلوا النفس والنفيس وأراقوا الدماء من أجل ماذا؟ من أجل أن ينقذوا البشرية من الخروج تمام لهمه بالكفر والعياذ بالله، وذلك بالدخول في دين الإسلام. واضح؟ يعني ويكفي ان هناك اقطاعا وبلادا يعني ممتده من اطراف الارض كشرق اسيا مثلا كلها من الهند كده من جهه اليمين او الشرق الى الفلبين والصين، ما فتحت بسيف واحد ابدا، وانما فتحت باناس انتدبوا انفسهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يتقمصون ازياء التجار كما يقول يعني واحد من الكتاب الاوروبيين في وصف يعني حسن اثر هؤلاء المسلمين، كانوا تجار المسلمين يتاجرون ويتاجرون الى شرق اسيا، هذه البلاد كلها في اسيا. فكان يقول كان الواحد منهم داعيه في زي تاجر، داعيه في زي تاجر، يعني ليس هدفه التجاره لكن الدعوه. فكان المسلم اذا نزل بلد من البلدان فكان الناس يتغطون عليه لما يرون من حسن خلقه ولما يستمعون من دعوته الى التوحيد واقامه الحجج والبراهين واتقان يعني عباده غير الله سبحانه وتعالى، وكانوا بخلقهم وحسن مسلكهم اعظم سفراء للاسلام على ايديهم اسلمت امم كامله. فاغلب هذه البلاد ما يستعمل السيف فيها ابدا. اغلى من اول الهند كان بعدها يعني كل اندونيسيا والفلبين والصين وهذه البلاد التي فيها ملايين المسلمين الان كماليزيا وغيرها ايضا ما دخلها الاسلام بالسيف ابدا، انما بالخلق الحسن والدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من الجهاد هو ازاله الجيوش التي تقف عقبه في سبيل ايصال الحق الى عباد الله عز وجل. اما اذا زالت هذه العقبه فحينئذ يتعاملون مباشره مع الشعوب. لماذا؟ لان سنه الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في قوله في القران الكريم لا تتخلف. ما هي هذه السنه؟ الباطل ده الباطل خبيث وطبعه النجس الخبيث لا يتغير ولا يتطهر ابدا. الشيء كامل فيه الظلم والبغي. ولذلك وهذه القاعده التي اشير اليها هي قوله تبارك وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذلة. فالباطل إذا علا على الحق لا يعرف عهود ولا مواثيق ولا قوانين ولا أخلاق ولا أعراف ولا دين ولا قوانين ولا حقوق إنسان ولا أي شيء. الباطل ما دام يعني كما يقولون في الغرب عندهم مثل مشهور يقولون might is right، يعني القوة هي الحق. ما فيش حاجة اسمها حق يعني مبدأ أو شيء يكون عليه دليل علمي، لكن متى ما كانت معك العضلات والقوة فهذا هو الحق. افرض على الناس عقيدتك وباطلك وفسادك ما دمت معك القوة. فهذا يعني المبدأ هو الذي عليه الكفار الآن في كل بقاع الأرض وذيولهم وأحذيتهم، وهو إيه؟ وهو أن الحق هو القوة. إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذلة ولا يستحيون. ما في يعني ادنى قدر من الاستحياء حتى فيمن يحملون اسماء المسلمين من هؤلاء الانزال الذين يعني يثنون اعمارهم ويقفون حياتهم في الصد عن سبيل الله واعلام الحرب على الله ورسوله وعباد الله المؤمنين وفتنتهم في دينهم. لعنهم الله واخزاهم وخاصم ظهورهم. فالمقصود ان الجهاد ما اكره احد على الدخول في دين الاسلام ابدا. لا أكره أحد على دخول في الدين، لكن من دخل في الدين يكره على احترامه، لأن هذه شريعته وهذا نظامه. قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت أي بالشيطان ومما يدعو إليه من عبادة الأوثان ويؤمن بالله أي وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى أحد أسماء كلمة النجاة، كلمة الشهادة، يعني لا إله إلا الله أحد أسمائها العروة الوثقى. ولذلك يقول هنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد تمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنقسم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية ورأسها قوي شديد. والله سميع عليم. أي نعم. روى الشيخاني عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه فقلت لا أستطيع، فجاءني منفث أي وصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى اخذت بالعروة، امسكت هذه العروة، فقال استمسك بالعروة واستيقظت فاستيقظت وانها لك يدي. عبد الله بن سلام هذا من كبار احبار اليهود، من كبار احبار اليهود، فاستيقظ ويمسك هذه العروة هكذا في يده. اي نعم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. والله سميع عليم. هذا اعتراض تبييني حامل على الإيمان راجع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد.